شريعتنا المنارات والمثال، ومشكاة الهدايات والكمال. هي الحق الذي زاق الدايات، وباء بخزي الكفر والمهال. ففي اسطاط بها الإيمان يانو، اسطاط به هاج الضلال. حدود الله فيها قد أقيمت، سواسية بها انتصفوا ونالوا. شريعتنا المنارات والمثال، ومشكاة الهدايات والكمال. هي الحق الذي زاق الدايات، وما الشريعة راسيات، يطاولها القميء ولا يطال. هنا دار الخلافة والمعالي، سنام جهادها عال طوال. شريعة ربنا نور تجلى، بها تسمو المكارم والخصال. شريعة ربنا يا قوم الجل، لمن تاهت مراكبهم وماله. زاهت دار الخلافة في جهاد، تجندال دون ساحتها الرجال. دعاة للهدى الصافي مبات، بشرع الله قد صالوا وجالوا. بشرع الله قد صالوا وجالوا. الهدايات والكمال، هي الحق الذي زاق الدايات، وباء بخزي الكفر. أصول الدين تزهر بعد يحسن، وقام العدل وانتظم المجال. فبادر يا أخي وادفع زكاة، بها الأموال تزكو والغلال. يضاعفها لك المعنى تستل الضرائب والكنان. باع الضر بالنواجد وغنام، تحت الظلال ما تسمو الفرعان. يضاعفها لك المولى ويغفر، وتستل الضرائب والكنان. باع الضر بالنواجد وغنامها، فتحت ظلالها تسمو الفرعان. باع الضر بالنواجد وغنامها، فتحت ظلالها تسمو الفرعان. تحت ظلالها تسمو الفعال.